تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شغال على الهاتف. نعم، متى يؤمرون الأطفال فضيلة الشيخ بالصيام، وكم يكون أعمارهم؟ إذا تحملوا ذلك، إذا تحملوا ذلك أمروا به. وهذا يختلف باختلاف الصبيان وباختلاف الأزمان. في أيام الصيف يشق عليه، في أيام الشتاء سهل. كذلك بعض الأطفال يكون نموه قويا يتحمل، وبعضهم دون ذلك. أما الصلاة فيؤمرون بها لسبع ويضربون